شيخنا أحسن الله إليكم. السؤال الذي يلي يقول: إذا كان الفعل لا تكون أصوله إلا ثلاثية أو رباعية، فما وجه قول الخليل فيما نقل عنه الليث يقول في مقامة العين هكذا؟ ما أدري هل له كتاب في هذا. مقامة العين اسم كتاب لعله، وجعله بين يعني منصوصتين. نعم، يقول أن نحو اسحنكك واقشعر واسحنثر واسبكر من أنه مزيد بهمزة الوصل، وأن أصله على خمسة أحرف. نرجو التوضيح. يقول: إذا كان الفعل لا تكون أصوله إلا ثلاثية أو رباعية، فما وجه قول الخليل فيما نقل عنه الليث كذا أن نحو اسحنكك واقشعر واسحنثر واسبكر من أنه مزيد بهمزة الوصل، وأن أصله على خمسة أحرف؟ لا، لو أن أصله على خمسة أحرف. نعم، على كل حال يرجع إلى هذه الأفعال بالنظر في تصريفها. هل هو إيش زيدت فيه الهمزة فقط أو لا؟ نعم، لأن إسحنكك نعم على أي وزن استفعل إسحن، لا إسحنكك هكذا ذكر. إيه نعم، إيه نعم، يفعل لا أيوة. نعم نعم نعم، كحرنجمة. نعم، إسحنكك. فمثل هذا يكون إما رباعيا مزيدا فيه، نعم، أو ثلاثيا مزيدا فيه على سبيل الإلحاق بالرباعي المزيد فيه. لا يقال عنه خماسيا. أيوة، مثلا الآن إذا قلت الآن حرجمة على سبيل المثال، هذا رباعي. نعم، فعل لا، فعل لا. نعم، فزيد في هذا الفعل حرفان، الهمزة في الأول والنون في الوسط، إحرن جمع. فهذا رباعي مزيد فيه بحرفين. نعم نعم. والفعل إذا كان هكذا فإنه قد يلحق به بمثل هذا الفعل على هذا الوزن، وهو رباعي مزيد فيه رباعي مزيد فيه بحرفين. نعم، يلحق به ثلاثي في الأصل زيد فيه حتى صار على وزن إفعلل، فيلحق بإحرنجم، فيقال ملحق بالرباعي المزيد فيه. ثلاثي ملحق مزيد فيه ألحق بالرباعي المزيد فيه. مثلا بالمثال يتضح المقال، تقول الآن قعس وقعس، قعس وقعس، هذا ثلاثي، فيقال قعس الشيء وقعس. إذا قلت قعس يأتي بوجهين في الماضي، معناه تقوى وتصلب، قوي هكذا، ليس ضعيفا وكذا، رأيت، في ارتفاع، رأيت، فتقول قعس زيد، أي ثبت وقعس. وقد زيد في هذا الفعل بهذا المعنى حتى صار، حتى صار هذا الفعل بعد ذلك على وزن افعلل، فقالوا اقعن سسا، سسا، اقعن سسا، افعلل، احرنجم. كم حرف فيه الأحرف؟ إق عن س ستة، ستة أحرف. كرر الحرف الأخير يقال هكذا، يعني قعس قعس إق عن سس، رأيتم؟ على وزن افعلل، فهذا ثلاثي مزيد فيه على سبيل الإلحاق بالرباعي المزيد فيه، هكذا يقال. إذن فنرجع إلى إيش هذا الفعل اللي ذكره، إيش إحرن إسحنكك إسحنكك إقشعر. هل أصله ما أصلهما إقشعر؟ هو جاء بإقشعر. نعم نعم إقشعر، نبدأ بهذا. نعم. إقشعر إفعلن. لا نعم. وهذا رباعي مزيد فيه لأن مجرده قش عر فع لا لا قش عر رباعي مجرد زيد فيه. ما الذي زيد فيه؟ زيد فيه همزة في الأول قش عر، فيقال إق إق، زيد الهمزة في الأول إق شع عر، والراء كرت، إذن فزيدت في زيد في حرفان في أوله وآخره. أيوة. نعم. فلما زيد في حرفان إقشع الرع، كم أصل هذه الحروف؟ ستة. كم؟ ستة. ستة. نعم. أعتقد يا الله. فهو قشعر. شوف هو قشعر رباعي. فإذا زدت حرفين عليه يصير إيش؟ رباعي مزيد بحرفين. فيصير ستة أحرف. نعم. رايت. إذا فنرجع إذا عرفنا هذا فنرجع إلى هذا الفعل ليش ذكره الفعل الآخر، ما هو إسحنكك. كك نعم. إسحنكك. س ح ك قد يكون حاكم. سحك. أيوة. أو نعم. تعبر. نعم. إسحنكك إفعل لا لا. على كل هالفاظ يكون ثلاثيا مزيدا فيه على سبيل الإلحاق بالرباعي المزيد فيه كما تقدم في إحرنجم وغير إحرنجم، هذا رباعي مزيد فيه بحرفين فيكون إسحنكك كذلك. يعني كما ثلاثي يكون ثلاثي صح. عنسسة شيخنا لعلكم تقصدونها سحك قصد يعني كما تقدم في عنسسة. نعم. نعم سحك لكنه كرر سحك ها إس حنكك حنكك, حنكك. انظر هنا كم يصير، لا يكون كهذا اللي ذكرت إيش إقعانسس لا، لكن يكون إيش س نقول أصله سحك ثلاثي سحك، فزيدت فيه الهمزة والسين إس والنون والنون. نعم ثلاثة ثلاثة ولا ثلاثة ولا كم أو أكثر ثلاثة من ثلاثة شيء. طيب إذن فيصير هكذا، فلعل هذا الفعل على هذا الفعل فعله ثلاثي الأصل لكنه ألحق برباعي مزيد فيه أو بثلاثي مزيد فيه، هذا ثلاثي المزيد فيه ألحق بالرباعي المزيد فيه. نعم نفع الله بكم شيخنا، باقي سؤال نوجده إلى الغد بعد ما تأخرنا.